والشعير هيك النياها صيح نجم صمودي حافظ الحكايم والله في جلت البنادم انقر وسط الشعير من خدمة يا الصالح لقيا ودرت الجميل رجلي مبروط الحواجب ولا تزال قطوي هين لقيا ودرت الجميل رجلي مبروك الحواجب